السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الجهاد والسير. تكلمنا في آخر مجلس عن قول المؤلف رحمة الله عليه: ولا يستعان فيه، أي في الجهاد والقتال، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. تكلمنا على هذه الفقرة، هذه الجملة، وعرفنا خلاف العلماء في ذلك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. طبعا ما من جيش يخرج لقتال عدو إلا وله أمير، يعني هذا أمر يعني واضح وظاهر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثلاثة إذا سافروا أن يؤمر عليهم أحدا، كما ورد في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فإذا كان ثلاثة إذا خرجوا في سفر يلزمهم أن يؤمروا شخصا عليهم، وهذا الأمير ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه أميرا، فمعنى ذلك أن له الأمر والنهي وأنه يطاع، يعني هذا أمير السفر. فما بالك بأمير الجيش، إذن فلا شك أنه يعني يلزم يعني كل جيش أن يؤمر عليهم شخصا، وهذا الأمير تجب طاعته، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. من أطاع أميري فقد أطاعني. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر شخصا على جماعة ما فطاعته واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر شخصا على جماعة ما فطاعته واجبة، فمن أطاعه فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحال بالنسبة لأمير الجيش، فأمير الجيش يعني مؤمر بحكم شرعي، وبالتالي فمن أطاعه فقد أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عصى فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن طاعة أمير الجيش إنما تكون في طاعة الله، فإذا أمر أمير الجيش بما فيه معصية لله فلا يطاع، فلا يطاع. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن جماعة خرجوا، يعني خرجوا في سرية، خرجوا في سرية وهي القطعة من الجيش، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا في سرية. فلما كانوا في بيداء في صحراء أمرهم أمير الجيش بأن يجمعوا حطبا ويشعلوا نارا، وفعلوا ذلك، فعلوا ذلك. ثم أراد أمير الجيش أن يمتحن طاعتهم، أراد أمير الجيش أن يمتحن طاعتهم له، فأمرهم بأن يقتحموا النار، أمرهم بأن يقتحموا النار، فلم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها لما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لو دخلوها، يعني لو أطاعوا أميرهم واقتحموا تلك النار وماتوا فيها، قال لما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لأنهم سيكونون قد ماتوا على معصية الله تبارك وتعالى. إذن فالأصل أن أمير الجيش يطاع فيما يأمر به وينهى عنه، ولكن إذا أمر أفراد الجيش بما فيه معصية فلا طاعة له، عملا بالقاعدة العامة: لا طاعة لمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبقاعدة إنما الطاعة في المعروف. إذن هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله: وتجب على الجيش طاعة أميرهم، قال إلا في معصية الله. ثم قال: وعليه، أي وعلى أمير الجيش، على أمير الجيش. قال: وعليه مشاورتهم، يعني على أمير الجيش أن يشاور أفراد جيشه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في كثير من الأحيان يعني يستشير الناس في الجهاد، ولذلك في غزوة الأحزاب استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيما هم به الكفار والمشركون من محاصرة المدينة، فأشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم بحفر الخندق. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستشير الناس في غزواته عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى في القرآن: وشاورهم في الأمر. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يشاور أصحابه في أمر الجهاد وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول يوحى إليه من ربه أمره الله تبارك وتعالى بمشاورة أصحابه، فما بالك بغيره؟ فغيره أولى وأحوج إلى هذه المشورة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فينبغي للأمير أن يشاور أفراد الجيش فيما يريده في خططه، قد يشيرون عليه بأمر فيه خير، فلا يحرم من خير المشورة وبركتها. قالوا: عليه مشاورتهم والرفق بهم، يعني على الأمير أيضا أن يرفق بأفراد الجيش، على الأمير أيضا أن يرفق بأفراد الجيش، لأن القتال الجهاد في حد ذاته فيه مشقة عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال جهاد تكرهه النفوس، لأن المقاتل مجاهد يخاطر بنفسه وبحياته، فالجهاد في حد ذاته فيه مشقة عظيمة، فلا ينبغي لأمير الجيش مع مشقة القتال والجهاد أن يزيد عليهم يعني مشقة أخرى، بل عليه بأن ماذا؟ بأن يرفق بهم كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. ولهذا قال: وعليه مشاورتهم والرفق بهم. ثم قال: وكفهم عن الحرام. إذن على أمير الجيش أن يحرص على أن لا تكون في جيشه معصية لله تبارك وتعالى، يعني وهذا من أهم ما ينبغي لأمير الجيش أن يحرص عليه، أن يحرص عليه. ذلك لأن في الجهاد في القتال الله تبارك وتعالى ينصر العباد بماذا يا جماعة؟ ينصرهم بطاعته جل وعلا. يعني متى اتقى العباد ربهم وأطاعوا ربهم ونصروا دين الله تبارك وتعالى فإن الله ينصرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني الغالبون المنتصرون، وأنتم الأعلون إن كنتم ماذا؟ مؤمنين. إذن فبالتزام الإيمان وتقوى الله وطاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن المعاصي بهذه المعاني ينصر المسلمون على أعدائهم. وبالتالي فإذا عصوا الله تبارك وتعالى فإنهم يعرضون أنفسهم للهزيمة، كما قال الله تبارك وتعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني المسلمون في غزوة أحد يعني لما انهزموا في آخر المعركة، يعني بعض المسلمين استغرب كيف يهزم المسلمون وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبين الله تبارك وتعالى لهم سبب هذه الهزيمة. قال: أولما أصابتكم مصيبة، والمصيبة التي أصابتهم هي هزيمتهم في غزوة أحد، قلتم أن هذا، يعني كيف حصل ذلك؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني وقعتم في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى لما أخذتم الفداء يعني من أسرى بدر، يعني كان المفروض أسرى بدر كان المفروض أن يقتلوا ولا يبقون أحياء ويؤخذ منهم هذا الفداء، فكان المفروض أن يقتلوا. هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية مخالفة الرماة الذين خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بلزوم مواقعهم وأماكنهم، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم. إذن هاتان مخالفتان كانتا سببا في هزيمة أحد. قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولذلك كما قال المؤلف رحمة الله عليه، وهذه لفتة مهمة جدا، يعني ينبغي لأمير الجيش أن يحرص أن يلتزم جيشه بطاعة الله وتقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن المعاصي، لأن المسلمين إنما يؤتون ويهزمون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويشرع للإمام، يعني للحاكم، والحاكم كما يقال هو القائد العام للجيش الإسلامي. قال: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده أن يوري بغير ما يريده. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، في غزوه وقتاله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث كعب ابن مالك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ومكانا يوري بغيرها بغيره. مش معنى الكلام هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مثلا أن يغزو قوما ما، أن يغزو قوما ما، وهذا القوم قد يكون ماذا؟ قد يكون في الشرق مثلا، قد يكون في جهة الشرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوهم الناس بأنه يريد جهة أخرى، كان يريد جهة أخرى، يعني هو مثلا يحب يروح شرقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يسأل مثلا، يقولهم كيفاش مثلا، مثلا أنا أذكر مثالا فقط من باب يعني تبيين المعنى، هو يريد المكان الفلاني، فيسأل مثلا أصحابه ويستشيرهم، يقول لهم كيف الذهاب إلى المكان الفلاني، يقولون كيفاش نروح المكان الفلاني، أيعطونا اقتراحاتكم ووقتاش نخرجوا وشكون هو شكون هي الطريق اللي ناخذوها، يعني يفعل ذلك من باب ماذا؟ من باب التورية. علاش يوري؟ لماذا يوري النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الجيوش لا تخلو من عيون، الجيوش لا تخلو من عيون جواسيس، يعني لو كان يبين لهم كما يقولوا احنا اللعب تاعو، لو كان يبين لهم الوجهة تاعو، يعني القوم الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة يصله الخبر فيستعد، يستعد. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستعمل ما يعرف بالتورية، يعني يوهم الناس أنه يريد مكانا آخر تماما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بذلك، ما يقولهمش نحن سنخرج ونقاتل القوم الفلان، لأن هذا يدخل في الكذب الصريح. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان يوري، لا يكذب كذبا صريحا، ما يقولش أنا لا أريد الجهة الفلانية وإنما أريد الجهة الفلانية، لا، وإنما يفعل ذلك بالتورية، يعني يوهم الناس عن طريق مثلا طرح أسئلة، مشاورة وغير ذلك، فيوهم الناس أنه يقصد المكان الفلاني وهو ماذا؟ يقصد غيره. وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، الحرب ماذا؟ خدعة، الحرب خدعة. فكان هذا يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته. ولهذا كما قلت جاء في حديث كعب ابن مالك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يريد غزوة إلا ورى بأخرى، إلا ورى بأخرى. يقول كعب حتى كانت غزوة تبوك، يعني في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالخروج في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لم يوري، ما استعملش التورية. لماذا لم يوري عليه الصلاة والسلام؟ لأسباب طبعا. أولا لأن الخروج في تلك الغزوة كان إلى مسافة بعيدة، كان إلى مسافة بعيدة جدا، يعني بين المدينة وتبوك 600 كيلو تقريبا، يعني أبعد من مكة، فكانت يعني غزوة يعني أمدها ومسافتها بعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوري حتى يتجهز لها ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بمكان آخر قد يكون أقرب، قد لا يحسنون ماذا؟ التجهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يوري حتى يستعد الناس لتلك الغزوة أحسن استعداد، لأن مكان الغزو كما قلنا كان بعيدا، وكان في فصل صيف حرارة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة خرج لقتال من يا جماعة؟ لقتال الروم، قوة عظيمة جدا، قوة عظيمة جدا. فلهذه الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري في تلك الغزو حتى يستعد لها المسلمون أحسن استعداد. ولهذا يقول كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال: حتى كانت غزوة تبوك، أي أنه عليه الصلاة والسلام حينها لم يستعمل التورية التي كانت من عادته. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. ثم قال: وأن يذكي العيون. وش معنى يذكي يا جماعة؟ يذكي بمعنى يرسل هنا. تذكية طبعا يعني تطلق ولها عدة معاني، ولكن معناها هنا الإرسال. يذكي العيون أي يرسلها. ما معنى العيون؟ جمع عين، جمع عين، وهو ما يعرف في لغتنا، وهي لغة عربية طبعا، الجاسوس، ما يعرف بالجاسوس، يعني يرسل أشخاصا ليأتوا النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار العدو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ماذا؟ عيونا، كان يرسل عيونا ليؤتى بأخبار العدو، لأن أخبار العدو مهمة جدا، أخبار العدو مهمة جدا، حتى تتعرف على عددهم وعلى عددهم فتستعد لهم أحسن استعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يعني كان يرسل بعض العيون. ولهذا ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح من حديث جابر، حديث البخاري ومسلم، من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب التي دامت عدة ليال وأيام، يعني حاصر فيها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة، ففي تلك الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ماذا؟ العيون. ففي يوم من الأيام كما جاء في حديث جابر هذا في الصحيحين، قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ يعني عرض على الصحابة، قال لهم: شكون يروح فيكم ويتسلل يعني بين الجيش والعدو ويجيب لنا أخباره، من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير بن العوام، الصحابي المعروف الجليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام، قال: أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كرر سؤاله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول هذا من نفسي، كأنه أراد أن يذهب شخص آخر في هذه المهمة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الزبير، فكرر كلامه، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله. في المرة الثالثة قال: أنا. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة في الزبير، قال: لكل نبي حواري، قال: وحواري من؟ الزبير. والحواري هو يعني الناصر والمؤيد والصاحب، قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. أيضا حدث هذا أيضا في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، والحديث في صحيح مسلم، نعم في صحيح مسلم، من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. ومناسبة هذا الحديث أن أحد التابعين كان في مجلس كان فيه بعض الصحابة، منهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، جعل ذلك التابعي كما يقولوا احنا بالعاميه يبين الرجله تاعو، كجعل يقول لو كنت يعني مع الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلت ولا فعلت، يعني قاعد يدور اشطارته، يعني يقول لهم لو كان كنت يعني في هذا الزمان كنت عايش وأدركت ذلك الزمان لا لأرين الله تبارك وتعالى من نفسي خيرا. يعني كأن الصحابة رضي الله عنهم شغل قصروا، ما قصروا أبدا. فحذيفة رضي الله عنه ذكر له مثالا واحدا، ثم حب يقول له يلو كان كنت انت ما تبانش كامل. ذات ليلة في غزوة الأحزاب، تاني في غزوة الأحزاب، كانت ليلة هي الليلة التي بعث الله تبارك وتعالى فيها ريحا باردة جدا، وبتلك الريح هزم الله تبارك وتعالى الكفار والمشركين كما ذكر الله القصة في سورة الأحزاب. مهم، كانت ليلة يعني فيها ريح شديد وبارد جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب الناس ليأتوه بخبر قريش ومن كان معه، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة في الجنة. كما يقولوا هذه المرة شو زاد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، زاد لها الجملة ويكون معي يوم القيامة في الجنة. في القوم طبعا كبار الصحابة، كبار الصحابة. يقول حذيفة رضي الله عنه فما قام منا أحد، أحد ما بيتحرك، ريح شديد، برد شديد جدا لا يطاق كما يقال، واحد ما بيتحرك. يقول ما قام منا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم صبر شوية بالك ينوض كاش واحد ما ناض حتى واحد. كرر الجملة مرة ثانية، من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة. يقول حذيفة فما قام منهم أحد مرة ثانية. للمرة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الجملة، يقول حذيفة فما قام منا أحد. وبالك هذوك الناس اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بالك كان فيهم أبو بكر، بالك كان فيهم عمر، والحكاية هذه حذيفة راه يحكيها لذاك التابعي اللي قاعد يزوغ يقول له كان كنت أنا لا أفعلن ولا أفعلن. قالوا هاو كبار صحابة ما قدروش، أنت وين تبان معه. المهم بعد أن ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للمرة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. حذيفة قال خلاص ما دام جبدني باسمي ما عندي حتى حجة. فقام حذيفة رضي الله عنه وذهب. وتشوفوا يعني بركة يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة لما ذهبت، والليلة هذه كانت شديدة البرود، قال لما ذهبت جعلت أمشي وكأني في حمام. والكيلي دخل الحمام، والكيلي كان في حمام يعني من الدفء والسخون، هذاك البرد كان من راح. قال كأني أمشي في حمام، لم يشعر بالبرد بتاتا حتى يعني وصل وين كانوا متجمعين يعني كفار قريش والباقي القبائل. فالمهم يعني نظر فيهم وفي أحوالهم ورأى أحد يعني كبار كفار قريش، قال فهممت أن أضربه بسهم، فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذعرهم علي. يعني قالوا روح جيب لي إخباراتهم صح ما تدير والو. قال فذكرت يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرجع السهم في مكان. المهم ذهب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر القوم. يقول بمجرد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بخبر القوم قال فقررت، هذاك البرد هذاك الأولاني عود أرجع لي، عود سكن في هذاك البرد الأولاني، يعني غير خلاصة المهمة هذاك البرد عودوا له، وهذاك الدفء الذي رافقه في أثناء مهمته ذهب. ذهب. إذن فالحاصل يعني حاصل هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في معاركه وغزواته أنه كان من هديه أن يذكي العيون كما قال المؤلف، ويرسل العيون التي تأتيه بأخبار أعدائه عليه الصلاة والسلام. قال يذكي العيون ويستطلع الأخبار، هذا تابع لما سبق. قال ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. إذن هذه من مهام أمير الجيش، هذه من مهام أمير الجيش أنه يرتب ماذا؟ الجيوش، يرتب الجيوش بحسب يعني كما يقال الخطة التي سينتهجها الإمام في قتاله لعدوه. وهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم، أو روى البخاري فقط عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. الرجالة كما قال الشراح جمع راجل، وهم المقاتلون الذين يقاتلون على أرجلهم، يعني ليس لهم يعني دواب يركبونها. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، في غزوة أحد يقول جعل على الرجالة، جعل عليهم يعني عبد الله ابن جبير، يعني عبد الله بن جبير كان يعني أميرا، كان أميرا له، لأن المعارك يعني فيها الأمير العام، الأمير العام الذي هو القائد الأعلى كما يقال للجيوش، ثم هو يعني يقسم جيوشه إلى مجموعات ويؤمر على كل مجموعة أميرا ثانويا كما يقال. إذن فأمر عليهم ماذا؟ عبد الله ابن جبير، وهذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. وثبت أيضا في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أيضا يعني لما أراد أن يدخل مكة رتب جيشه ووزعه، رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ووزعه عليه الصلاة والسلام. فجاء في صحيح مسلم كما قلت من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الميمنة، جعل على الميمنة خالد بن الوليد، جعل على الميمنة خالد ابن الوليد، وجعل على الميسرة الزبير ابن العوام، جعل على الميسرة الزبير ابن العوام. وهؤلاء يعني كانوا على خيول، كانوا على خيول يعني يقاتلون على خيول وجمال ونحو ذلك. وجعل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه جعله على البياذقة، كلمة البياذقة أي على الذين يقاتلون على أرجلهم، على الرجالة كما يعني في الحديث الأول، يعني جعل عليهم من؟ أبا عبيدة. وهذا من كما قالوا الآخر يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، هذه ما هي السنن، هذه تاني سنن. هاو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقاتل وكان يجاهد ويرسل العيون ويرتب الجيوش، وجعل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه جعله أميرا على الذين يقاتلون الأعداء على أرجلهم. هذا من الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد، إن لم يكن هذا جهادا فيعني ما الذي سيكون جهادا؟ يعني الجهاد بالسنن ما هوش فقط بكتاب الطهارة والصلاة، هذا أيضا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن فمن مهام أمير الجيش أنه يرتب كما قلنا الجيوش، ويرتب الجيوش. قال المؤلف: ويتخذ الرايات والألوية. الرايات والألوية، الرايات والألوية هي أعلام، علم أعلام كما نقولوا احنا، هي أعلام لها ألوان تستخدم في المعارك، تستخدم في المعارك. واختلف العلماء والشراح في الرايات والألوية هل هما بمعنى واحد أم لا. يعني بعض الشراح قال الراية هي اللواء، الرايات جمع راية، الرايات جمع راية، والألوية جمع لواء. يعني بعض الشراح يقول الراية واللواء بمعنى واحد، ولكن صحيح أن بينهما فرقا، الصحيح أن بينهما فرقا، بدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان لواء رسول الله، كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، يعني أبيض اللون، وكانت رايته سوداء، كانت رايته سوداء. إذا تأملوا، ذكر الراية واللواء مما يدل على أن بينهما فرقا. إذا كان فرق بين الراية واللواء. طيب، ما هو اللواء وما هي الراية؟ كثير من العلماء يقولون اللواء هو العلم الذي يتخذه القائد الأعلى للجيش، يعني أمير الجيش، القائد العام للجيش، يكون معه ماذا؟ علم يسمى ماذا؟ لواء. ومر معنا أن لواء النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ أبيض اللون. إذن القائد العام للجيش يكون معه ماذا؟ لواء. باقي القادة، القادة الميدانيين كما يسمون، القادة الثانويون، تكون معهم ماذا؟ رايات، تكون معهم رايات. طيب، وش فائدة الألوية والرايات يا جماعة؟ بكري ما كانش عندهم لا لطالكي والكي وسائل التواصل، ما عندهمش، وبالتالي كانوا يجعلون هذه الألوية والرايات عند أمراء الجيش حتى يرجعوا إليهم عند الحاجة. أحياناً يعني يكون مثلاً فرد من أفراد الجيش يريد أن يبلغ شيئاً لأميره، فكيشوف اللواء في المكان الفلاني يروح مباشرة إلى ذلك المكان، يعلم أن أمير الجيش راه موجود عند اللواء، فيذهب إلى مكانه فيخبره بما شاء. إذن فالألوية والرايات يعني فائدتها يعني معرفة أماكن القادة، أماكن القادة ليقصدوا عند الحاجة، ليقصدوا ماذا؟ ليقصدوا عند الحاجة. واضح؟ إذن يعني هذا هو معنى قول المؤلف: ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. يعني الجيش المسلم إذا خرج لقتال الكفار، وهذا طبعا هذا يعني يذكر في جهاد الطلب، جهاد الطلب، لأن الجهاد يقسمه العلماء إلى قسمين: جهاد الدفاع، جهاد الدفع، وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن تدافع عن نفسك، إذا أراد عدو أن يهجم عليك تدافع عن نفسك، هذا جهاد دفاع. النوع الثاني هو جهاد الطلب، يعني أنت لتقاتل الكافر، أنت من يذهب إلى مكان الكافر فتقاتله. والمقصود بهذا الجهاد كما ذكرنا في الدرس الماضي هو نشر الإسلام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالأمير إذا خرج بجيش وأراد أن يقاتل أقواما من الكفار والمشركين فلا يقاتلهم حتى يدعوهم إلى ثلاث خصال، حتى يعرض عليهم ثلاثة أشياء. هذا هو معنى قول المؤلف: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. ما هي؟ قال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، يعني القتال. إذن نعرض عليهم أولا ماذا؟ الإسلام، لأن هذا هو المقصود بالجهاد، هو نشر لا إله إلا الله، دعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. إذن هذه هي مهمة الجهاد والقتال في سبيل الله، أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن إذا خرجنا في الجهاد في سبيل الله في طلب الكفار قبل قتالهم، ندعوهم أولا إلى الإسلام، إلى الشهادتين، إلى التوحيد. فإن قبلوا منا الإسلام تركناهم، إن قبلوا منا الإسلام تركناهم، لأنه خلاص تحقق المقصود. إن أبوا ندعوهم ماذا؟ إلى دفع الجزية، يعني يبقوا على دينهم. يهودي يهودي حبي تريح على التيهودي تتعك، ريح على التيهودي تتعك، بس تخلص الجزية، تدفع ماذا؟ الجزية. النصراني نفس الشيء، تدفع الجزية وتبقى على نصرانيتك ولكن تدفع الجزية. كما قال تعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن ندعوهم لدفع الجزية. فإذا قبلوا، إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية ويدخلوا تحت حكم الإسلام، يعني الإسلام هو اللي يحكم، يعني هذه بلادهم ما يبقوش هم يحكموها، لا، الإسلام هو من يحكمها، لأن هذه الأرض أرض من يجمع؟ أرض الله جل وعلا. حبيتوا تكفروا شوفوا أرض تعيشوا فوقها، شوفوا أرض واحدة أخرى، اذهبوا إلى أرض أخرى لم يخلقها الله فعيشوا فيها، وأما هذه الأرض فخلقها الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قضى شرعا وأمر شرعا ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى على هذه الأرض. معليش حبيت تريح على دينك، لا إكراه في الدين، بصح ماشي انت اللي تحكم، ماشي الكفر هو من يحكم، لا، الإسلام هو من يحكم، وتبقى انت، تبقى انت ايها الكافر تحت حكم الإسلام على دينك وتدفع الجزية وانت صاغر. هذه احكام تاع الدين، حبيتوا تسموه إرهاب سموه كما حبيت، ولكن هذا هو دين الله وهذا هو شرع الله تبارك وتعالى. إن لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا أن يدفعوا الجزية إذن نقاتلهم. هذا هو، هذه الخصال التي يدعى إليها الكفار قبل قتاله، كما قال المؤلف، قال: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. والأدلة على ذلك طبعا كثيرة، منها ما مر مع حديث ابن عمر وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن وكان فيها اليهود، منها حديث بريدة في صحيح مسلم، حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. قال أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام. كما قلنا إذا قبلوا نخلي أو نتركه ندعه. يقول فإنهم أبوا، أنا أروي الحديث مختصرا يعني أقتصر على الأمور ثلاثة. قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني أدعوهم لدفع الجزية. ثم قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. طيب قال المؤلف بعد ذلك ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، إلا لضرورة. إذن هذا من أحكام الجهاد في الإسلام، هذا من أحكام الجهاد في الإسلام. إذا غزونا الكفار والمشركين فإنما نقاتل المقاتلة منهم، يعني الناس اللي تقاتلنا نقاتلهم، وأما الذين لا يقاتلوننا فلا نقاتلهم، مثل صبيان، صبي ما يقاتلش فلا نقتله، ما يجوز تقتل الصبي حتى لو كان ابن كافر، ابن يهودي أو نصراني، ما تقتلوش الصبي، المرأة، الشيخ الكبير الذي لا يقاتل، مثلا راهب في صومعته لا يقاتل فلا يجوز قتله. هذا هو معنى قول المؤلف ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. ضرورة مثلا كأن يحتاج المسلمون، أن يحتاج المسلمون أو المسلمين عفوا إلى أن يغيروا، يهجموا على كفار وبينهم يعني نساء وأطفال وغير ذلك، فقد يقتل بعضهم، تقدر قد تقتل بعضهم، وهذا قتل للضرور. أنت لا تقصد قتل هؤلاء الصبيان والنساء، وإنما تقتل المقاتلة، ولكن بحكم أن المقاتلة اختلطوا بهؤلاء فقد يموت بعضهم، ولا تؤاخذ على ذلك، هذا قتل للضرور، هذا قتل للضرر. وإلا في الأصل أنه لا يقتل النساء والأطفال والشيوخ كما قال المؤلف إلا لضرر. الدليل على ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، يعني إحدى غزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا امرأة من المشركين مقتولة. يقول فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. إذن هذا هو يعني أدب الحرب عند المسلمين، أنهم لا يقتلون الصبيان والنساء. وأما اليهود الآن في غزة فمعظم قتلهم من الصبيان والنساء، راهم قتلين مش عارفين أي لحقة 25 26 ألف، يعني تقدر تقول 80% نساء وأطفال قتلهم الله تبارك وتعالى. طيب قال ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، إلا لضرورة. ثم قال والمثلة، طبعا هو الآن ذكر عدة محرمات في الجهاد، هذه محرمات في الجهاد. قال ويحرم قتل النساء والأطفال، ثم قال والمثلة، تحرم أيضا المثلة. المثلة أن يشوه المقتول الكافر، يعني إذا قتلت رجلا كافرا في الجهاد لا يجوز لك أن تشوه منظره بأن تقطع مثلا أنفه أو تقطع مثلا أذنه ولا تخرج له عينه، لا يجوز ذلك، هذه مثلة. المثلة معناها أن تشوه يعني جثة المقتول ولو كان كافرا، لا يجوز ذلك، لأن الإسلام هذا يعني دين رحمة، دين رحمة. احنا هذا الكافر علاش قتلناه؟ ماشي خطر احنا نحب القتل، لأنه وراه واقف في طريق الإسلام، ما خلاش الإسلام يعقب، راه واقف في طريق الإسلام. إذن احنا واش نديروا؟ نحيوه باش الإسلام يعقب، غير الإسلام يفوت يعني بخلاص نخليه ترونكيل كما يقول. إذن فالإسلام دين الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فإذا قتلنا الكافر لا يجوز لنا أن نمثل بجثته، لا نمثل بجثته. قال والمثل، ولكن كاين حالة، كاين حالة أجاز فيها العلماء المثلة، إذا مثلوا بقتلانا نمثل بقتلاه. يعني لو كان يديروا فينا مثلا نديروها فيه، من باب ماذا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأمر الثاني لإظهار قوة وعزة الإسلام. طيب لو كان ما تدلوش وش يدير لك يحقرك يشوفك ضعيف، لا دير لي حاجة نديرها لك، ولكن ما تديرهاش ما نديرها لك. واضح؟ قال والمثلة والإحراق بالنار، إذن لا نحرقهم ماذا؟ بالنار إلا للضرورة أيضا. يعني إذا وجدنا وسيلة لقتلهم دون إحراقهم بنار فلا نحرقهم بالنار. ولهذا يعني ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. هذا في البداية. قال أبو هريرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني دون إحراق. إذن الأصل ألا نمثل وألا نحرق بالنار. مما يحرم أيضا في الجهاد قال والفرار من الزحف. الفرار من الزحف يعني الإنسان كيكون في صف المقاتلين، إذا كان المسلم المجاهد في صف المقاتلين مع المسلمين مع المجاهدين يحرم عليه أن يفر من الزحف. يعني أصحابك زاحفين وصادمين على الكفار وانت تهرب لأنك خفت، يحرم ذلك. بل هذا من أكبر الكبائر. شوفوا يا جماعة الذنوب، الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر اللي هي سبعة كما ورد في الحديث، حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اللي هي أكبر الكبائر. وش هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف أو يوم الزحف، ثم قال وقذف المحصنات الغافلات. هذه السبعة هي أكبر الكبائر، عد منها ماذا؟ الفرار من الزحف. فالفرار من الزحف، الفرار من الزحف محرم، بل هو كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن الجهاد يتعين إذا كان الإنسان في صف ماذا؟ في صف المسلمين وقت القتال والجهاد، يعني يصبح الجهاد فرض عين، ويحرم عليك أن تفر، يحرم عليك أن تفر، لأن الفرار هذا علاش يعد من أكبر الكبائر؟ لأن الفرار هذا يؤثر في نفسية الجيش. أنت كي تهرب أصحابك وش يقولوا؟ دخلهم الخوف تاني، دخلهم الخوف تاني، فلا يجوز لك أن تفر، بل عليك أن تثبت وأن تصبر، لأنك بثباتك وصبرك تحمل بقية من معك على الثبات والصبر. وزيد بزيادة أن المسلمين إذا ثبتوا وصبروا في الصف هذا يلقي الرعب في عدوهم، هذا يلقي الرعب في عدوهم. أنت الكافر كيشوفك هاربوش معته زيد قوي فيه هو. ولذلك فالإنسان إذا كان في الصف يجب أن يثبت وأن يصبر، ولا يجوز له أن يفر. ولهذا يقول والفرار من الزحف، يعني من الأمور المحرمة بل هي من أكبر الكبائر كما قلنا. ثم استثنى المؤلف قال إلا إلى فئات. والمؤلف يشير إلى آية الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فلا تولوهم. إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. يعني ما تهربش، ما تمدهمش ظهرك وتهرب، هذا هو معنى الآية. ومن يولهم يومئذ دبره. طبعا الوعيد راح يجي في آخر الآية، مما يدل على أنه من أعظم الذنوب، ولكن الآية ذكرت استثناءين في يعني تراجع المقاتل في القتال، ذكرت استثناءين يعني لا يكون التراجع فيها حراما. قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الوعيد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هكذا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هكذا الآية. طيب نعود للاستثناء المذكور في الآية. إذا تولي من الزحف يعني الجيش راه رايح هكذا، أنت ما يجوز لكش تعاود تولي هكذا، يجوز لكش تولي هكذا، واضح. الآية واش قالت؟ قالت إلا متحرفا لقتال. المتحرف هو المنحرف من جهة إلى أخرى. المتحرف معناه المنحرف من جهة إلى أخرى، يعني الإنسان أحيانا يكون في القتال في الجهاد راح في مكان معين في جهة معينة، يرى بأنه من مصلحة القتال أن يتحول إلى جهة أخرى، يقول أنا وش راني ندير هنا، يعني لو كان نكون في المكان هذا يكون أفضل، أقاتل فيه العدو أفضل، تكون عندي نظرة للعدو أفضل، فماذا يفعل؟ ينحرف من هذا المكان إلى هذا المكان. هذا معليش، لأن انحرافه هل ليفر من القتل يا جماعة؟ لا، ليقاتل، العكس، ليقاتل. إذن جائز، جائز. الحالة الثانية قال أو متحيزا إلى فئة، يعني هو كان مثلا مع فئة في القتال، كان مع فئة رأى من مصلحة القتال أن ينضم إلى فئة أخرى، هو رأى مع جماعة من المسلمين يقاتلهم هذه الجهة، شاف مثلا الجهة اللي على اليسرى تحتاج إلى دعم، فذهب هو من هذه الفئة إلى الفئة الأخرى من أجل أن يدعمهم ويقاتل معهم. هذا حرام، لا، لأنه كنتقل ماشي فرارا من القتال، لا، ويريد أن يقاتل، العكس. إذن استثنت الآية هاتين الحالتين. باقي الحالات التي يفر المرء فرارا من القتال خوفا، فهذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. طيب الآية فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هكذا الآية. طيب قال والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ثم قال ويجوز تبييت الكفار. تبييت الكفار، ما معنى تبييت الكفار؟ يعني أن نقاتلهم بياتا أي ليلا وهم غافلون، يعني نخدعوهم كما يقول، هم يظنون بأن المسلمين سيهجمون عليهم نهارا فنباغتهم ونقاتلهم ليلا، هذا يسمى التبييت، تبييت الكفار، يعني نقاتلهم بياتا ليلا وهم في غفلة، وهم في غفلة، فهذا جائز، هذا جائز، لأن الحرب كما قلنا خدعة كما سيأتي، ولهذا قال ويجوز تبييت الكفار. من أدلة جواز التبييت استدل العلماء أولا بما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب ابن جثامة، من حديث الصعب ابن جثامة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أهل الدار يبيتون يبيتون من المشركين. يعني صحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجوز للمسلمين إذا قتلوا كفارا أن يبيتونهم ليلا، يعني يقاتلونهم ليلا وهم غافلون لا يشعرون بذلك، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين، قال: فبيتناهم، فبيتناهم أي قتلناهم ليلا وبياتا. إذن فيجوز تبييت الكفار. مما يجوز أيضا في الحرب في القتال قال: والكذب في الحرب. إذا الكذب في الحرب يجوز. طبعا التورية جائزة من باب أولى، لأن التورية ليست كذبا صريحا، ولكن الإنسان في الحرب قد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يكذب صراحة، فيجوز له ذلك، لأن الحرب أيضا خدعة. والدليل على جواز الكذب في الحرب ما رواه الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث محمد ابن مسلمة رضي الله عنه لقتل كعب، لقتل كعب ابن الأشرف اليهودي، يعني كان يهودي معروف في المدينة اسمه كعب بن الأشرف، وكان له حصن قوي جدا. كعب هذا كعب بن الأشرف يعني أعلن العداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتحصن بحصنه، تحصن بحصنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بعض الصحابة لقتله على رأسه محمد بن مسلم، ولكن محمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد، قالوا تسمح لي ندير مع حاجة، وشنو؟ قال نكذب عليه، لأن الرجل راه متحصن باش نخرجوه لازم نكذبوا عليه باش نخرجوه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ذهبوا إليه وكلموه وكذبوا عليه حتى تمكنوا منه وقتلوه، حتى تمكنوا منه وقتلوه. فاستدل العلماء بهذه الحادثة على جواز الكذب في الحرب عند الحاجة إلى ذلك. ثم قال: والخداع. يعني مما يجوز في الحرب أيضا الخداع، مما يجوز في الحرب أيضا الخداع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، ومنهم من ضبطها بالفتح الحرب خدعة. إذن فالخداع، الخداع في الحرب جائز. ومن الخداع كما مر معنا أن تبيتهم ليلا، هذا من الخداع الجائز. منها التورية، هذا من الخداع الجائز. منها الكذب، هذا من الخداع الجائز في الحرب. والخداع في الحرب كما يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول: الخداع في الحرب جائز باتفاق العلماء، جائز باتفاق العلماء، ولكن لا يجوز الخداع في مسألتين، لا يجوز الخداع في مسألتين في الحرب: أن يكون بينك وبين الكفار عهد، عهد، تقول الكفر مثلا: سلم روحك وأعاهدك ألا أفعل كذا وكذا، بينك وبينهم عهد ثم تخدعه وتقتله وتقاتله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا عاهدت عدوك الكافر على شيء فيجب أن تفي بعهدك، يجب أن تفي بعهدك. إذا لا يجوز الخداع لنقض ماذا؟ العهد. لا يجوز خداع الكافر ونقض ماذا؟ العهد الذي بينك وبينه. المسألة الثانية التي لا يجوز فيها الخداع، خداع من يعطى الأمان، خداع من يعطى الأمان. يعني لو أن أحدا من الأعداء أعطيته الأمان، أعطيته الأمان، فحينئذ لا يجوز خداعه ونقض ماذا؟ ذلك الأمان الذي أعطيته لعدوك. ولهذا أنا أقول لكم كلام النووي، قال: واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع، يعني كما قدرت تخدع خدع، قال: إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. إذا كان الخداع فيه نقض عهد أو نقض ماذا؟ أمان، فإنه لا يحل بل يكون حراما. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.